الحمد لله الذي أعز نبيه ونصره وهزم المشركين الكفرة، والصلاة والسلام على ذاك النبي ذي السيرة المعطرة وعلى آله وأصحابه المجتبين البررة. وبعد، فها نحن نتابع معكم بإذن الله مراحل وتفاصيل فتح مكة المكرمة، والتي كنا قد بدأنا بسردها في الحلقة الماضية، ووصلنا إلى مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة إلى مكة. كان مع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة المنورة 10,000 من المسلمين، فصاموا لأنه كان العاشر من رمضان. فلما وصل إلى قرير، وهي موضع قرب مكة، عقد الألوية والرايات ودفعها إلى القبائل، وكان التقسيم على هذا النحو: من بني غفار 400، ومن مزينة 1,003، ومن بني سليم 700، ومن جهينة 1,400، وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف من العرب، ثم من تميم وأسد وقيس. فلما نزل مر الظهران قرب مكة، قال العباس: يا هلاك قريش، والله لئن بغتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادها فدخلها، إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. فجلس على بغلة النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أخرج لعلي أرى حطابا أو رجلا يدخل مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتونه ويستأمنونه. فخرج العباس يطوف بين شجر الأراك، وإذ به يسمع صوت أبي سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء، خرجوا يتجسسون. فقال أبو سفيان: ما رأيت نيرانا أكثر من هذه. فظهر العباس غاضبا لأبي سفيان الذي أخذته الرعدة وقال: ما وراءك يا أبا الفضل؟ فقال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم في 10,000 من المسلمين. فقال: ما تأمرني؟ قال العباس: تركب معي فأستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن ظفر بك ليضربن عنقك. فجلس خلفه وخرجا مسرعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمرا قرب نار عمر بن الخطاب الذي قام مسرعا عندما رأى أبا سفيان، وذهب إلى النبي طالبا قطع عنق أبي سفيان بيده. فقال العباس: لقد أمنته يا رسول الله. فأتى أبو سفيان مرتعدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي قائلا: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا. فقال: ويحك، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، أما هذه ففي النفس منها شيء. فقال العباس: ويحك، تشهد شهادة الحق قبل أن تضرب عنقك. فتشهد، وأسلم معه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام للعباس: اذهب فاحبس أبا سفيان عند خضم الجبل بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله. وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. فخرج العباس بأبي سفيان فحبسه عند خضم الجبل، فمرت عليه القبائل تحمل راياتها في موكب مهيب، حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء مع المهاجرين والأنصار في الحديد لا يرى منهم إلا العيون. فسأل أبو سفيان: من هؤلاء؟ قال العباس: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. فقال: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال: ويحك، إنها النبوة. فالتفت إليه أبو سفيان وقال: نعم. فقال العباس: الحق بقومك سريعا فحذرهم. فخرج حتى أتى مكة ومعه حكيم بن حزام، فحذر أهلها. فأقبلت امرأته هند وكانت شديدة العداء للنبي عليه الصلاة والسلام ولدينه، فأخذت بلحية زوجها وقالت: يا آل غالب، اقتلوا هذا الشيخ الأحمق. فقال: اتركي لحيتي، وأقسم لئن أنت لم تسلمي لتضربن عنقك، ادخلي بيتك. فتركته، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثر أبي سفيان وحكيم بن حزام الزبير، وأمره أن يدخل ببعض الناس من كداء، وكان على ميسرة الجيش، ودخل من شمال مكة. ودخلت ميمنة الجيش بقيادة خالد بن الوليد من جنوبي مكة، ودخلت كتيبة سعد بن أبي وقاص من غربي مكة، ودخلت كتيبة أبي عبيدة بن الجراح من الشمال الغربي قبل جبل هند، والذي كان فيه تجمع المسلمين عند تمام الفتح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى أمراء جيشه أن يدخلوا مكة بدون قتال إلا دفاعاً عن النفس، فلم يقاتل أحد منهم لأنه لم يلق مواجهة إلا خالد، فقد لقيه صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل في جمع من قريش في جبل خندمة بمكة، ومعهم بنو بكر وبنو الحارث بن عبد منات، إذ منعوا خالداً من الدخول وشهروا السلاح ورموا النبلة. فصاح خالد في أصحابه وقاتلهم، فقتل 24 رجلاً من قريش وأربعة نفر من هذيل، وانهزموا أقبح الانهزام. فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرتفع أذاخر ورأى المعركة قال: ألم أنهى عن القتال؟ فقيل: خالد قوتل فقاتل. فقال: قضاء الله خير. وتم الفتح بفضل الله تعالى ومنه، ووصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي طوى، ووقف على راحلته وهو متعمم ببرد خز أحمر، وقد أحنى رأسه تواضعا لله تعالى حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، حتى إن أسفل لحيته ليمس واسطة الرحل، وضربت له قبة قرب أذاخر. ولم ينتهي الكلام بعد، فإنه من المهم أن نبين نتائج هذا الفتح المبارك، وهذا ما سنذكره بإذن الله في حلقتنا القادمة. فإلى اللقاء.